العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هناك بعض الاسئله حبذا لو نبدا كالعاده بما له علاقه بالموضوع، فان كان بعضها مفيده جدا. طيب اقول نبدا، نحاول نبدا بما له علاقه بالموضوع، فان كان هناك اشياء مفيده لتتعلم من الذي كان وجدنا، واما نقول الله فاحنا ان شاء الله الموضوع. طيب إذا نبدأ بهذه الفائدة الكلمة وهي فتوى، يقول فتوى هذا الورقة بسم الله الرحمن الرحيم: المكرم فضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن نود أن نعرف رأي فضيلتكم فيما يقوم به بعض الإخوة من طلاب العلم من تتبع المجلات والصحف الداخلية والخارجية بغرض جمع المواد المخالفة للإسلام، ومن ثم الرد عليها وتحذير الناس منها، وهل هذا من جهاد المنافقين الذي أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أفتونا مأجورين. قال الله الجواب لخط طويلة الشيخ أتابه الله وبارك في حياته ونفعنا به، قال بسم الله الرحمن الرحيم: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رأيي أن هذا لا بأس به نظرا لما يذكر في بعض الصحف والمجلات من المسائل التي تحتاج إلى التنبيه عليها، ولكن أرى أن يتصل أولا بالكاتب وينبه على ما حصل منه من أخطاء ويوعظ ويطلب منه أن يكتب تصحيح ما أخطأ فيه في نفس المكان الذي كتبه فيه، لأن ذلك أنفع له وألزى للقارئين وأقطع بجانب الباطل. فإن حصل ذلك منه فهو المطلوب، وإلا فليكتب الرد عليه في نفس الصحيفة أو المجلة التي كتب فيها ذلك الخطأ. وهذا طبعا ينطبق أيضا على المجلات الداخلية أو الصحافة الداخلية، أو هذه الجهة لا يهمها أنك كتبت أو لا يهمها أن ترجع عما كتبت من الباطل غالبا. قال يعني غير الاسلاميه، الاسلاميه في الداخل هذا خالص وعنها منها وضعها، قد يكون من باب الخطا، لكن المقصود المجلات التي فيها الخبر والهدوء واحيانا الكفر والمحاسن. قال الشيخ: ثم ان هاهنا امرا احب ان انبه عليه، وهو ان يكون الرد بقصد الاصلاح لا الانتقام. على تنبيه الكلمه تابعا، ان يكون ردها المقصود به الاصلاح، لعل الله ان يصلح ذلك الفاسد او الجريمه او المجله، وان يهديه الى الحق لا الانتقام الذي قد تحمل عليه العاقبه احيانا. والشيخ جل وعلا يعرف العواقب كيف يتعامل احيانا ان شاء الله ببعض الشباب. قال: فانه اذا كان قصد الاصلاح صار صياغه الرد هادئه مقبول، يعني فوق يعني فوق ان ذلك خير عند الله، فانه ايضا يؤثر في صياغه الرد فيكون هذا مقبولا. قال: واستطاع الراد ان يتحكم في اسلوبه. واما قول السائل هل هذا من جهاد المنافقين، فلا ريب ان بيان الحق واظهاره واتقان الباطل وبيانه من الجهاد بالعلم، ولا يخفى ان الله تعالى جعل طلب العلم قسيما للشرور في جهاد السلاح، حيث قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من دعاة الحق وأنصاره وأن يجعلنا له رحمة إنه هو الوهاب. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. كتبه محمد الصالح الأجمي في 1426 هجرية وتحته التوقيت. أتابع الله وجزاه خيرا. هناك ايضا موضوعات نحب ان نبدا ما له علاقه بالدرس. يقول الاخ هذا له علاقه. قال لنا ابن القيم رحمه الله: الرحله يعاني بالحرام من المرغوب وضد الرغبه. فكيف نجمع بين اللفظتين في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اني اسلمت نفسا اليك وجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجات ظهري اليك رغبة ورهبة اليك الى اخر الحديث. نعم هذا هو كلامنا كله بالجمع بين القول وبين الرجل. فاذا نجمع بين الرهبة وبين الرغبة. الله سبحانه وتعالى يرهب عذابه ويرهب جانبه من جهة انه شديد العقاب وانه عزيز انتقام، ويرغب في نعيمه سبحانه وتعالى من جهه ايضا انه ودود وكريم ورحيم ورحيم. وكل هذا يظهر هو كتاب سبحانه وتعالى. فتجتمع الرهبه والرغبه معا. فما هي يعني ما في تلاقى هذا الموضوع كما ترون كثرت الأسئلة فيه، والله المستعان على كل حال. الذين سألوا أسئلة مباشرة، والذين طلبوا اقتراح بعض ما كتبوا، والذين أرسلوا الصحف مثل ما جريدة الجزيرة وغيرها، كلها حول موضوع الجزائر وما حدث في الجزائر. ولعلنا نقل اخوان مؤمنا عما لا ينزل الله سبحانه وتعالى من بيان الحق في هذا الامر، وهو ان يقول اخوة الكرام: ان الله تبارك وتعالى امرنا بالعدل، ونحن في كل جمعه تقريبا نسمع الخطيب ويقول: ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. فنحن مطلوب منا العدل ومطلوب منا: وإذا قلتم تعجلوا ولو كان ذا قربى. فاجتمع أهلها ووضع الميزان المحقق وضوء الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. هذا الأمر. الأمر الثاني بعد العدل أن الله تبارك وتعالى أمرنا بمحبة إخواننا المؤمنين والتآخر معهم والتعاون معهم في قضاياهم. إننا المؤمنون إخوة كما ذكر الله سبحانه وتعالى كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في طوافهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه الاذن فداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وهذا ايضا الامر العظيم في لجنه كثيره لا تاثر عليه. فمن منطلق ما امر الله تعالى به من العدل ومن موالاه المؤمنين ومحبتهم والاهتمام بامورهم، نقول إن ما حدث ويحدث إلى الآن في الجزائر هو مصيبة ولازلة وفاجعة عظيمة حلت للإسلام والمسلمين، وليست بأشخاص معينين ولا بوجهة معينة ولا حزب مقصود لذلك أبدا. لماذا؟ لأننا من قضى العدل يجب أن نقول: إننا نحن وأنا مثلكم وأنا معكم نحن لا نعرف الكثير عن هذه الجبهة الإسلامية، وبالنسبة لقائديها الشيخ عبد المدني وعلي بن حاج لا نعرفهم ولم نقابلهم ولم نراهما. هذا أمر الشرك في ذلك. إذا كان فيكم من نراه ونقول أنكم أغلبكم نحن لا نعلم عنه لا شخصيا او ليس لنا علاقه شخصيه مجرد به، لكن من منطلق ما امر الله تعالى به من العدل انا امامي رجلا امامي مدعيا وهما يقهران الحقيقه الجبهه الاسلاميه وجبهه التحليل الحاكم جبهتان مدعيا وانا المنزل القاضي المامور بالعدل كل منا كذلك القاضي كما قلت في الكلام الكريم رحمه الله القاضي اعلم ان يكون الذي في المحكمه كل من قضى بين اثنين فهو قاضي كل من قضى بين اثنين فهو قاضي الان مشكله موجوده يطلب منا ان نحكم فيها مخرقنان متنازعان نحكم بينهما كيف نحكم هنا السؤال قال احدهما ونحن لا نعرف لكن قال انا اريد الاسلام واريد كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وانا عندي 80% من الشعب كلهم يريدون الاسلام هذا برنامجنا وهذا تحقيقنا وانا طلبت من الله ان يطالبوا ببقاء نظام الانتخاب كما هو لان الحكومه حتى يكفي وان يرفضوا حتى يكون مفصلا على عرضها لتكون بهيئه وحدها فطلبنا منها ان يظل القانون كما هو ويدخل جميع الانتخابات فينفذنا فنحن نحكم البلاد بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإن جادوا إلا إلى البلاد وإن يرجعون واستعلم الإختيار الاختيارية عليها وقال عن خصي قال هذا خصي جمع التحريف حزب اشتراكي علماني تابع لدارجة والنظر قادته وزعماؤه فرضوا الاشتراكية عن البلاد استوردوها من مصر هؤلاء نحن كتاب الله سبحانه وتعالى على الفكر لا يؤمنون حدود الله من يقيم حدا واحدا في حدود الله منذ ان تقلق الجزائر من اليوم يبنون دور السياره ويشجعون البلاء والكتاب والفجور ويبيعون الحمراء الى النار ولم يهتموا بالامر بالمعروف ولا بالنفع المنكر كما قال الله سبحانه وتعالى الذين اذا تكلموا في الارض أقام الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر هذه الجبهة هذه دعوة قال الجبهة التحرير على أعدائنا تسمع من جبهة ما تقول قال الجبهة التحرير الحزب الحاكم نحن حزب اشتراكي يؤمن بالاشتراكية ونحن حزب عيال وهذا الدستور لا يحدونه أبدا قال نحن هكذا ونحن لما حكمنا البلاد حكمناها بالاشتراكيه لانها افضل المذاهب الموجوده وحكمناها بالديمقراطيه لانها خير ما تحكم به الشعوب وسمينا البلد الجمهوريه الديمقراطيه او جمهوريه الديمقراطيه لاننا نؤمن بالديمقراطيه ونعتقد بالديمقراطيه ونحن اخذنا الحكم عن طريق الاسلوب الديمقراطي هؤلاء يقولون متطرفون يريدون الوصول الى السلطه يريدون افساد البلاد ويريدون تحقيق مطامعهم الشخصيه وهذه الفكره من الشعب التي معهم مغرر بها ومخدوعه قد عدت هذه الشعارات التي يقرؤونها ونحن نسلم القانون وسوف نسلم الدستور واعتقيناهم وقهدناهم وسجلناهم بوجود الدستور ونفذ القانون وتستمر الديمقراطيه ويستمر القانون هذا المعلم واضح من دستور المسلم ماذا يجيب المسلم ماذا يقول المسلم الذي يخاف الله ويؤمن بالله ويؤمن بالاسلام معاييره لا يكفر والا لا يكفر ولا علاقه له بهما لكن لا يمكن ان تكون فرض الله تبارك وتعالى فرض الله عليك ان تكون معه وان تنصره وان تؤمنه هل هذه المساله انا قلت له يعني هل فيها خيار هل فيها خيار ان نحن الان امام الزام وحكم صار طريق الى الله الزام يجب علينا ان يكون مع الزام ولا مع المتقين مع المتقين مع الكافرين الا مع المؤمنين لا المنافقين والا مع المصلين بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم اولئك المعبدون اذا جئوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اعرض وتولوا فقالوا عند الاشتراكيه وهؤلاء يؤمنون به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يؤمنون معنا الشعب، هؤلاء يؤمنون معنا موضوع الشعب، لأن هذه قضية منتهية مفروغ منها. نحن لا نحكم الشعب أصلا، لكن من حيث الواقع الشعب أمام الانتخابات الأهلية بلدية واضحة، فيميل الجميع من الشعب لا يزيد الوجود الأسباب، وقفت من 20% على 30 حزب، 30 هو 30 قسمها على الأعلى البر، إذا بلد المسلم أهل المسلمين قدموا وجود كبير بإذن الله من أجل أن يتخلصوا من الفرقة من الاستعباد والكفر ويزور تقييم كتاب السنة، ولكن لم يزور تقييم وتأتي هذه الجبهة الحاكمة وتغير ذلك وتكذب نظام من يمنون على هذا الشعب المؤمن. الآن الشعب أفاق استيقظ كما استيقظ الحمد لله لما يسلمون في أي مكان ويجون كتاب الله ويجون يعود إلى إلهانهم ودينهم وأطالتهم أن سنبعد منهم أعظم والقبور الاجتماعية التي سبق عليه الأول مشكلتان في بلدين ليس بينهما الا البحر وتقاربان تقريبا نور النافع والمجاز. انظروا للعياريه كيف تكون نور النافع على الجيش ان يرجع الى السكرات والنار يختارون ما يريدون، اما بالمجاز ان يسمح للجيش بان يرجع النافع ويفعل ما يشاء بفضل القانون حق ذلك تمام. لماذا؟ لأن هؤلاء النصارى الديمقراطية تقرأ لهم فإذا لابد أن يجبون الديمقراطية. الصين وقفت أمريكا ضد الصين هل تكاد الإنسان يمكن لهما أن ينقصوا لما صار طلبا وحالبا للديمقراطية. قال من حق الشعوب الطالب بالديمقراطية وقوف البيت والشرطة الصينية بوجه مطالب الديمقراطية جريمة القانون. وحدثت فكرة كبيرة حتى أن أمريكا منع الطلاب في الولايات المتحده الامريكيه من ساعتين الدراسه اقامه دائره تنفيذا للجنسيه وعرضهم 40,000 قرار دفعه واحده تاييدا لهم بمطالبتهم بالديمقراطيه. لما جاءت جبهه اسلاميه قالت نريد الانتخاب والقانون كله ويتعجل بها في نوع بها ونحن نريد ان ندخل الانتخابات. قالوا لا غير النظام اقوم الا لا لا يمكن ان تاخذون ما تنتخبون اعتقدوا وعبدوا لان القانون قد تغير قانون الانتخابات ولا تستخدموا القوه. وكانوا يحذرونهم كل تحذير ان لا تستخدموا القوه ولا تجمعوا المساجد وفي الموازين عذرا لاي شيء. اذا هذا واضح انها دعوه سلميه وان يجب التحقيق ان يدعون الى الديمقراطيه فتبدا توسع وتقوم وتجازف تقييم الاسلام والا الشغل فتقول قد تسلح الكبيره واعطيك الى الله فحمى هيئه الحمى يعني على الاقل المنزل يستخدم العنف والعنف فعلا. الاعلام الغربي طبعا الاعلام الجزائري ومن تبعه اتى ثلاث مسجلات حتى تقارب اربع تكاتيب ثلاث فلاجر اختلف الى وزير الثلاثة وقالوا هذه وسائل الاسلاميين المتفرقين بقلب الغرب وتطوروها بجميع الدراسات. الله اكبر. اين حزبات الجيش وهذه المساجد؟ هل طوروها؟ لا هذه الجيش وفق اواخر لماذا لا تطورها؟ لماذا لا تطور هذه الصوره؟ اين الذين القيت عليهم الخلاجر والغابات الخالقه من القلاجل الامريكية في السنة لم تستخدم من قبل وكون الامريكية تجلس على معنى على مرضى اخر المسألة ما يفعل اي مرضى لم تستطع ان تفعل ما ينبغي فجاءت ام الفكر مرات الثانوية في العالم واعطت القلاجل ذات عشرة خروج محرمات دولية مكتوب عليها لا تحدث على الاشخاص مباشرة ولكن تحدث في الهواء ثم تلقي دراجات على السلف الموجود وتصير جلوس تتفرق المظاهرة لم يدع عن هذا ولم يتكلم عنه، بل هي عزة الأبناء لتقضي ويبدع الديمقراطية التي قلادلها أم الحرية وأم الديمقراطية في العالم، تنجح الديمقراطية في قلادلها وهي مطمئنة راضية لأن الموتى والمنتمين والشعب مسلمون. لكن في رسالة الله تفصيل لها عندما فازت الجبهة الإسلامية قبل حوالي الآية ثلاث قرون طلعت الزعونات التي كان مطلوب ان تعطيها السوق الاوروبيه المشتركه في الجزائر حتى تخرج الجبهه على الله. فاستعانوا بالله وجمعوا من عندهم الى الناس الى الخير وفتحوا مشاريع خيريه واعطوا الفقراء والساعدين في رمضان وغير رمضان فاحبهم الله وتنفس الناس روح العداله الاسلاميه وحب الاسلام واقبلوا على بيت الله وعمروها وانتشر الخير في غيرهم وكثر التجاره والخمور والمخدرات والسينما حتى جاءت فرقه بربيه رقم تقول فضلا من علم معارف الاجناد وقائده به الغرب من هذا لم يعجبهم ذلك فماذا صنعوا؟ اشتروا ان لا تعطى جبهه التحرير حاكم الطيور الا للقضاء على حاله ولم يعطوه عليه ومعنى خطر بينهم اعطوا كل المساعدات التي يريدون وعجلت عنهم الديون لانهم فعلوا الشيء الذي يتم الغرب والمجهر من القضاء على حاله. القضية يا إخوان هي دينكم إيمانكم عقيدتكم في الحارة لا بجد الكلام ولا بلاد الناس ولا أموال ديروا العقل لكل الأشخاص وأهم عندنا لكل أحد. القضية التي نتكلم عنها ليست بجبر فلان ولا غيره إن كان من أولياء الله فالله ولي المتقين وسيذكرهم ومن بعدهم وإن كان غير ذلك فقد جاءهم أجلت عليهم بعض ذنوبهم. نحن ليست هذه المشكلة لماذا تكون القضية بهذا الشكل؟ القضية قضية الإسلام حارة مساجد تدق على الأبواب والدبابات وصندوق تشق عليه مراجعات أقل من قدر اشتراكيين مسلمين وبعض الشيوعيين كل الأحزاب الإلهية شرت وغيرت في كل مكان والمسلمون لا دواعي لهم لا أحد يعرف قضيتهم لا أحد يتفهمها. الدعوة في الجزائر قائمة على عقيدة السلف الصالح والحمد لله. الشيخ عبد الحليم بن زايد ورابعة علماء السلف قالوا السلفية دعوة على دعوة قريبة قال عليها الجزائر والتهم التي يتهمون بها هي نفس التهم التي توجه إلى من أقام هذه البلاد وليس لهذه الدولة. أما وحدة الناس لا تقام خوارج تتقلدون على أنفسهم وتوجه إلى من أقام هذه الدولة التوحيد الحمد لله. ولذلك فإنه من أكبر الألم عند المسلمين في الجزائر لا أقول جزاء ولا جزاء المسلمين آمنوا أن لا يجب التعاطف من أبناء هذه البلاد بقضيتهم أن لا يتجاهل أهل هذه البلاد لا يعانون لأن يريدون حكم الله ويريدون كتاب الله وحتى الجهلين يستهزئون بها شيئا يشعرون أن يعني الأحزاب أو المنطقة في الحياة الدنيا الجهلين يستهزئون بها شيئا أو يستهزئون بها المعروف هي عبارة عن تجمع عام وعن سلم الشعب كله وأمره كما نعلم كما قلنا وراء لأنه يريد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالهرب من الإسلام فالهرب من الإسلام فعندنا نضرب عندما نضرب من الإسلام فعندما تقول الطعن في الإسلام فإن لم يكن صدر الإسلام وليست عندما الفلان عن الله من ذكر إلا دين الله وكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى البيان أن يجدون أن يجدون الحكومة الجديدة بالنسبة الفرنسية هناك بعيدون عن الإسلام وبعيدون عن الأوضاع التي يحكمون عنها متفردون بقولهم وآرائهم وقوانينهم وفكرهم ونحن يوجد فينا من يده معهم عياذا بالله. نقول لهم جل السلام لا على أن نفهم الواجب أن يوافق إخوان المؤمنين الواجب أن يوافق الإسلام في كل مكان فإن لم يفعل فلا أقل من أن يفتح إلى فقر الله أما إذا هذا كان يوجد نوع في السكت عباس الوجن ويوجد نوع في ما هي العباس هذا ولا أي الحال من الذي يدخل الجسم لا هي الفتنة ما هو الفتنة الفتنة في السن الله تعالى يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فهو الفتنة يا شيخ كفر هذا صحيح فعندنا يعني خالد احد كتاب الله كان هذا الحكمة والمليكية أن يضعها بالمرور والإسلام ومع ذلك يحكمه بالإسلامية بالمنية الله الكريم أيها من الأول الذي وقف ضد الحق ورد إرادة الشعب هذا كما رابع فلذلك الإخوان الذين يجب الجميع أيها الإخوة في هذه القضية وفي كل قضية الليل الآن وراء الإعلام المؤمن الغرب والله يبدو إلى الشرق الغرب يكون بالقضايا عن الإعلام في إذاعاته فإذا ينافي أخبار منهم أو ينافي أخبار لأن يفرقوا مما يقولونها فيحمل بذلك وقت ما يريد نحن بذلك محققت له أهداف أما نحن يريد لا لا بد أن نكون مع إخواننا المسلمين ووضع قضايانا الإسلامية في كل مكان ولا نستهبل تقطع العلوم لنا نسمع الجبهات البيت نفس الشوارع ونرى الولايات والسكاكين فلا ننزل غضب على اعقاب هامه ويلقى اعقاب الجبهه والنزع هذا استقبال الجبهه انه يجب لنا عقولنا وبن عقولنا العلاقه ما فيه كثيرا من الامور فنجلس علينا هذه الاخوان نصيحه اخلق بالله وأفضل القصر هذه النصيحة إلى هؤلاء الصحابيين الذين لا يتقون الله الذين لم يعجلوا ولا ولم يأمروا بالمعروف ولا ينهوا عن المنكر يليتهم بحسن حتى لا يستحون في تلك البلد بلد سكان 30 مليون مسلم الحمد لله بلد يقول الأرض يقولون إنه بعد 3 أو أقل يصبح سكانه أكثر من كان خمسة الأم خافون منه فكيف نزال هؤلاء 50 مليون وأكثرهم من الشباب الجزائر العالمية نحب العالم الشباب من أكثر نسب الدنيا الحقة شباب ومتحمس ويريد الإسلام إذا مثال الكافر قال له انا هل من يحرمون هل من يقاتلون ولهذا يجيبوننا عما يجري وعما يحدث فيه فهذا البلد اذا سمع انها اهل البلاد الطاهره المقدسه الذين يدينون الله تعالى بعقيده التوحيد والحمد لله وعندهم العلماء وفي بلادهم الحرمين الشريفات ان موقفهم منهم ويقف الاعلام الفوزي والغربي تسقط بايديهم الله يشعرون بالقرار والعلم اشد ما يشعرون به اذا راوا ذلك المتكلمين واتباعهم فالمطلوب ان يروا لنا التاييد والتشجيع والنصح اذا راوا فيهم خيرا وانصح نحن نعرف ايضا في صحافتنا نبذل في الحزب الحاكم للشرق على الاسلام هذا هو لماذا قالوا اجل اتفاقات جنبيه لا نتكلم في الدوله ولا نتكلم في الدوله والله هذا هو الامر الجزائر ايام احداث الخليج جميع اتخذوا الجزائر كما بلغنا رجاء الجزائر وقرائتهم كل الاخوان الجزائريين وكل الاحداث الجزائر والحكومه في الجزائر كانت ضد الوقف السلميه المحركه اذا كان هؤلاء الاحاديين يريدون هذا فلا ايمان لا يكون الا عن الاسلاميين فقط والاشتراكيون الذين يقفون مع نفس الذات العرب والاشتراكي وقفوا معه يجمعهم الاشتراكيه والغانيه والانانيه ماذا ان لم يعنيه الاسلام ان يقول لا يقل الا عن المحبه او يرياها ورهبه في حرب قليل غير مؤثره كلهم غير مؤثره الصحابه الاصليه كان ينصها وعن يقول لك يراها وعن يقول لك مسلوم وعن يقول لك اصلاح طبيعه والصحابه الحاكمه صحابه الحزب الحاكم هم المسلمون المسلمون الاسلاميون ولا بلغنا ولا قرانا ان يدور ان يقلدهم التعاطف مع الشعب العراق هذا هذا ضد الامريكان وهم يقولون ضد الترك قبضات ويعتبرون كفر حزب البعث اذا قالوا لا هذا اذا قالوا هي ليست مسلحنا بدون العراق لا قالوا اذا ليست كما وقد يقف فيها على ما اخطا فيه كثيرون واطال فيه كثيرون وكثر عن يعني انتبهت على اكثر منهم وهذا الحال ليس اكثر من الزائر بل وقفا العالم الاسلامي تعاطف لا حد من الدول ابدا ولكن الواجب علينا ان نلتقي الله سبحانه وتعالى نحن هنا فلا يوجد هذه الاحداث بقدر ما هي احداث او وقائع يوجد الى اصل العقيده والمبدا واصل الاجر والدين ان نكون مع المؤمنين لا مع المجرمين مع القانون من عذاب الله لا يجازون بالدساتير الايمانيه والهدفي الكافه ودستور الجزائر الذي تسير عليه الجمعه هذا دستور فسري الحادي ومن عجائب هذا الدستور أنه يبيع الفرنسا الصدقة هنا إذا اقتضى الأمر كل ذلك. أين الرزق له؟ أين الرزق العظيم؟ ولهذا قال لفرنسا أنني إذا فاز الأسطوريون فإنني قد تدخل في الجزائر مباشرة كما تدخل جوز في دمها. هل أن هذا سورة الواجهة لأن أنه قبل من الإخوان وصيت ورسل أن يتقي الله وأن الله أحاول الحمد لله أعزاء قال الله هذه الفتوى يعني قدر من الله سبحانه وتعالى يعني أنه كلام فيها محمد يلاحظ من الفتوى هؤلاء في الجزيرة وبعيرة أكتبوا لهم وفعلوهم قلوا على قصة إلا وعلى الحزية لا تتكلم فقط عن الاسلام والمقالة بالاسلام كل ما في هذا الكلام يبين كل ما يبين ابعد ما يقولون عن الكفر انتهازيون نزعيون اقدر الناس على المخادعة على المراوغة هذا هو ما يحدث في شيء في اقرار اعطي بالسؤال لنا وكذا فرح الكذا له خطبة كذا له خطبة كذا يشوف يجي اما مراوغة ومخادعة هم تنتبهون على الناس وهم ايه ثم تقول عن ذلك وأن الولاية كان يعلن خرج الجاهل لا خرج فإذا أول أول كان الأمر بسيط أن الإفراد لا يحسن في الحياة وهذه مشكلة كان يدل لا مشكلة بسيط لماذا لا أول مثل الجيش والدبابات والغازات التي تصير للجموع لأن طبيعي الإعلان صعب إذا من الناس يريدون الإحلام وهؤلاء يقولون بينهم وبين نسأل الله أن يهدي هؤلاء المسلمين إلى الحق وأن تصل هذه النصيحة إلى مثل هؤلاء الكفار وليفتح الله سبحانه وتعالى وأن يعيد كلمة الحق وإنصافا مثل ما أمر الله سبحانه وتعالى بالأجر أن لا فإذا أردنا أن نبلغ حالة الدعوة الإسلامية في الجزائر أو في غيرها من خلال لا لها ولا عليها فمن لم يفتح هذا الموضوع العلماء المختصون بالدعوة والحضور العربي مثلا عزاء سمدين والحضور حركة القرآن حركة راجل الألوف أي حركة فقط لما لها ولا عليها من خلال الكتاب والسنة والأدلة الشرعية هذا مفتوح ولو شاء أرزاق النقد كان من الآن وإن غضبوا كل أرضهم لا يريد أن يغضبهم في الخلاف لكن لا يريد أن يغضبوا لأن لو قتل مع أعداء الإسلام هذا الأمر إذا غضبوه من حقه أن يغضبوا علينا كذلك نعم يعني مثلا هذا الكلام الصحيح يقول انا لا اعتقد ان سقوط امرهم للمسلمين في الجزائر هو مثال لما حدث في حلبجه في العراق وان السقوط عليهم سيجعلون بعد فتره لا يذكر ما حصل على اخواننا في الجزائر دون تسير الا اظن إن حينما تسير على علاقات السياسيه بين البلدين هذا المشكله ما يمكن ان يقف احد مع الظالم على المظلوم الا ويحرجه الله عز وجل ان يقف مع المظلوم أعوذ بالله من الإهداء الثلاثة والأربعة نقول ذات اليوم كانوا مجرمين وكانوا مفسدين وبلغوا حركة إسلامية ونحن نرى الله العدل والصدق في الغضب والرضا في العداوة قبل ما يرون الحبة نقول الحق في كل وقت ولكل أحد وإن فرق قبل ما بين أي انتهاك كان صحبي مأجور في أي دليل من ذلك العدل هذا كل الأسئلة قريبة وكثيرة منها عن هذا بهذه المناسبة ودون حديث يؤهل بموضوع تحكيم القوانين أعتذر للإخوة الذين يعطون كتاب الدستور عن نظام الدستور في اليمن حقيقه هذا انا نسيت يمكن هذا كان اسبوع الف سبحان الله بالفعل المقصود من الاطلاع على الكتاب والحمد لله بالنعمه وفضل من الله سبحانه وتعالى ان يوجد في هذا البلد المسلم العريض والشقيق مثل هؤلاء العلماء الذين تكلموا وقفوا في وجه الدستور الرائع وإن الوجوه بإذن الله وقرأت الكتاب طبعا قلت بالشريف الجد يعني صراحته في قول الحق وستتبعت المواد التي انتقلوها على الدستور فوجدت أنها أن نقده كان قائدا وصحيحا وأني أحمد الله سبحانه وتعالى أن عندنا في الأمة من هو على مثل هذه الدرجة من الوعي الذي أشكر عليه في الحقيقة لما قرأت الكتاب أن المنافقين سبحان الله سبحان الحي الحي في كل حال ايضا في نفس الموقف هذا كان المنافقون ولهذا كنت اريد ان اقرا لما قرا الكتاب يعني بكرامه حتى لو عنه عليه. انا يقول ما قاله الامر رئيس كله حق وكله صواب وفيه الشفاء وفيه الخير وكذا. هذا ذا الشيء هذا يعنيه العلماء سبحان الله. فكنت اذا يكتب هذا الكلام الاصلي بدل ما يعلم عنه عليه. لكن ارى ان الاخوه الكرام جزاهم الله خيرا اراد الامانه من الجزيه وهي طبيعه الامور الجائره او ان الامانه لولا من الموضوع الثاني اللقاء الثاني كما نعلم على اولئك. لكن الحمد لله عوض الله من هو خير منهم واكثر عنه الاضعاف المضاعفه العلماء الذين قالوا لا يمكن ان نوافق على دستور مخالف لكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. والوحده ان كانت على الكتاب والسنه فاهل وحده ونحن نريد نوحد بها وندعو اليها. وان كانت الوحده على الدستور الوضعي الذي وضعته التهمه الاشتراكيه في الذنوب فلا ورفضوه. وكتاباتهم وتوقيعاتنا وأراهم تشكر لهم ونسأل الله يزيدهم وأن يجعلها في ميزان حسناتهم. وأعتذر إليكم مرة أخرى عن تأخير الجواب في هذا الأمر. هذا دعاء لحفظ القرآن ما أعلم أنه ورد ولا صح. ونحن كلنا مستجيب الى الحمد لله الى محفوظ القران والذي حاجه محتاج يسدده. لكن مثل هذا الكتاب كنز الدعاء ذكر في صفحه 69 يسال عن اخ عز لا اعلم لهذا الدعاء اصلا. هذه الفرص الذهبية مجموعة بشكل طويل الأخ يسأل عن الحديث الذي فيها استعرضتها وهي صحيحة كلها إن شاء الله إن كانت كما رأيت يعني ما أقدر أقول كل مرة أقرأ كان حنغير. لا تنزل الأخ يسأل يوزع الكتاب هذا عند الدعاء حتى نتأكد. أنا ما رأيت إلا هذه الصفحة فحتى لا تأكد لا أستطيع أن أقول لك يوزع إلا إذا تأكدت من أنه ليس هي حديث باطلة أو ضعيفة. نعم تحفة الأخيار تحفة الزاكرين شيخ عبد العزيز تحفة الأخيار يعني شيخ عبد العزيز و كتاب صحيح الكلام الطيب دخل الألباني. هذه الزيارات يعني لا نراجع نستلمها تعطي إخوانا بعض النفس هذه الوقت دخل الله صحيح. هذا الخبر من أخذ هذا الخبر صحيح ومال في الأربعة قسمة والذي كان في معركة الدجاجة ما أدري ما عندي مراقبة من الكتاب. يقول ان هذا دليل السياسه السياسه لا تطبع عند العلم اي عجيب. تقول يكتسب الاصوليون قيما المتحده الجديده قوه وبسبب ضغوطهم سيتوقف مطلع الجعه الكبيره الوحيد في كل الجزيره العربيه عن انتاجها. هذا الحمد لله ان يكون بشغل خويا برضه اصولي بالامر كل هذا مغيب كل مغيب في الحلال الذي يقال عنه الحسود المتطرق هذا لا يسر الخمر ولا يجوي ولا يجوز هذا الخمر هذا الخمر لأي ذلك من قبل الصحابة المأذورة خليفا هذا هو مرادها. هذا الحمد لله. وبعدين هل هو موضع الوحيد في جزيرة العرب ولا موضع الوحيد على من السر أحفاد يا ليت يفتح جدا ومستيقظ يقول اخ ما هي النصوص وما الفرق بينها وبين الغرائب الحديثه وهي النصوص وهل هذه الغرائب الماليه محرمه شرعا وما هي الادله الشرعيه على التحريم وما هي ادله التحليل. السؤال الثاني محاضره وايضا ليست محاضره بالنصوص في قسم الاقتصاد في كلية الاقتصاد والإدارة، لكن يوجد المقوم أو الجمارك أو الضرائب أو العشور التي يأخذها البلد فتؤخذ بغير حق بغير وجه شرعي، كلها معناها واحد، أسماء الجن واحد وكلها حرام. ويكفي بتحريمها قوله صلى الله عليه وسلم المرأة لما رجلت لقد كانت توبة لو كان صاحبنا لقبل منه. عجيب، المرأة الزانية كانت توبة لو كان صاحب لها ويكفلت، يعني المرأة أعلى وأشلى وأطلع أعلى في المساجد وأجلع وأطلع وأنظر من الزنا. هذا حديث صحيح في بعض الحديث في سندها كلام كقوله صلى الله عليه وسلم إنما العشور على اليهود والنصارى، رواه أبو داود وأيضا رواه مسلم في المسند، هذا في سنده بعض، لكن هذا المعنى. والأشكال أو المسكات الذي كان في القديم الماضي كانوا يسمون الأشكالين والمسكات، كانوا في عند الرومان وعند الفرس وعند العرب الجاهليه ومعروف هذا عند البشر، هي التي يسمونها في العرب الحاره الجوارح، لا نعني دار الجوارح او دار الجوارح، دار الجوارح الان تطلق على عده اعمال، كما تسكت عن المعذره وهذا عمل خير وعظيم وهذا ان شاء الله كبير فيه، كما تسكت عن مجلات الافلام الحديثه وهذا عمل طيب، فاحنا احنا نسميه جوارح حتى اذا نزلت المطاره قبل حتى نقول جوارح. لأنه المقصود بالجلال في الأصل هو الذين يأخذون العشور من الأموال التي تمر أو تقدر أو تدخل في البلاد أو تخرجون، هذا هو المحرم وهذا هو النقص. أما إذا كان عمل مراقبة الملاهي البحرية والجوية والبرية بضبط وضع المحرمات فعلا فهذا من أعظم أنواع الحسنة وهو داخل في أمر المعروف والنهي عن المنكر. لكن عموما أنها تسمية عالمية لها تسمى جمارك. كتاب الأمور بأبي عبيد أفضل وذكر أشياء كثيرة في هذا الموضوع، وهي من الموارد المحرمة، لكن من الموارد المحرمة شرعا، وذكرنا هذا ذكرنا شرعا الأدلة ما يكفي. وقال نعم أن الشيء أو الصورة أو الحالة التي يجب الوجود فيها هي إذا كانت على سبيل المعاملة بالمسلم، يعني إذا كان أولا من على غير المسلم، لأن المسلم لا عشور عليه، المسلم ماذا عليه بلاده؟ الزكاة. لكن الكافر الذي يمر ببلاد المسلمين يجتاز بها، إن كان تاجرنا إذا مر بلادهم وقف عليه حسب يأخذ عليهم حسب، فدخلوا عشرين قبل عشرين، هذا ليس نقصا، هذا من سبيل المعاملة بالمسلم. نعم، أما أن يؤخذ من المسلمون وعلى أشياء إسلامية، قضايا إسلامية أو يعني حلال مباحة فهذا لا يجوز. الأخ يقول عندما يوجد لما كتبت الأسئلة ما هي الظاهرية؟ هل وثق أن يسرى قربان لم يرجع أو الخوارج؟ ثم ما هي أفكارهم الرئيسية ومن هم المنظرين لهم؟ الظاهرية مذهب الفقه وليست فرقة عقائدية، مذهب الفقه لكنها تعد من البدع من جهل من جهل ماذا؟ ليست فرقه بدعيه لكن تعد من اهل البدع من جهه انكارهم لكون الشريعه معلمه، يعني هم ينكرون الحكمه الشرعيه وبناء على ذلك ينكرون القياس، لذلك حتى لا يعد بتعبير الاصول القياس، والقياس هو مذموم ومنه محمود هو صحيح من الله المقصود، يسمون الشريعة معلمة، الشريعة معلمة يعني لها علم أحكام ومصالح معروفة، مثلا القبر قبر الله تعالى يقول من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قاتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، معلمة من أجل ذلك معلمة عنك الأحكام لئلا يكون دولة بين الأغنياء منكم، أليس هذه العلة؟ معلل أن تصل إلى الكثير من الأحكام المالية والحدود وغيرها معلل، حتى العبادات معلل وإن كانت الحكمة خفية. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي تقوى هذا هم المعلل ذلك حتى من الخارج العقل المثال هذا الذي ورد في الكتاب الجاهلي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زال أحد لا يزولن أحدكم إلا إعراض ثم يغتسل الذي لا يجوز. إذا النهي عن الجوع في الماء، قال الظاهرية لو جان في قارورة ثم صبها في الماء يجوز. هنا تقع البدعة، تقع البدعة، لأن له الحكمة والعلة واحدة واضحة ويكون فيه أن لا. وهكذا لما ذكر البلاد أحمد رحمه الله لو قال هذه الأول البدع أو نحكى البدع، تمام من القديم داود بالعين الظاهري ثم تزعمه وأظهر شأنه وأمره الفقيه المجتهد الدائع أبو محمد ابن حزم، فقد يعني قد ولع علمه الآفاق وضرب في كل علم بسهل في اللغة والبلاغة والبيان وفي الكرة عدل عدل، لكنه كان طريق البستان بالإضافة إلى هذا، ثم أضاف إلى ذلك أمرا آخر وهو أنه في العقيدة أو أنه ظاهري في الفقه، لما جاءت العقيدة بارك ظاهريته وأعمل عقله فأتى بالعجائب، أتى بالعجائب لا يستطيع المقام. بعض الأمور رفع الجميع، بعض الأمور وصل به الحال أنه يكاد يوافق الباطنية والقانونية، وفي بعض الأمور يعني وافق أهل السنة باجتهاده الخاص وترك ما أن عليه السلف ثم نوع الأسماء والصفات وغيره. من فضلك تقرب الشركة.